عشوة يوم لما تسافر وحياتي عندك لو كان ليا عندك خاطر لا تراجع قلبك قبل ما يجي اليوم وتسافر وحياتي عندك وحياتي